إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أحكام الجنائز، ونحن نتكلم عن الفرض الثالث الذي يجب في حق الميت، وهو الصلاة عليه، وما السنة المتبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكنا في آخر مرة ذكرنا أنه في دعاء الإنسان على الميت ينبغي أن يخلص له الدعاء، وأن يعلم الإنسان أن أهم شيء في الصلاة على الميت الدعاء له، وأن الأفضل أن يتحرى الإنسان الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها البركة، وهي جوامع كلم خير من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وكنت ذكرت في حديث عوف بن مالك الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن في ثنايا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت أنه يقول وأبدله زوجا خيرا من زوجه. وقلت إن طائفة من العلماء ذهبوا إلى أن هذا الدعاء يقال في حق الرجل ولا يقال في حق المرأة، على أن الرجل يكون له زوجة وأكثر. وبعض أهل العلم قال لا، بل يقال في حق الرجل وفي حق المرأة. والأصل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام يشمل الذكور والإناث، لكن كيف يكون للمرأة زوج آخر؟ قالوا لا يشترط أن يغير زوجها، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينها وبين زوجها في الجنة لا يشترط أن يكون لها زوج آخر أفضل من هذا الزوج، وإنما تكون الخيرية هنا خيرية في الوصف، يعني هذا زوجها الذي كان في الدنيا يكون أفضل من حيث الوصف في الآخرة إذا جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في الجنة. أما إن قدر المولى سبحانه وتعالى أن يكون أحدهما في الجنة وأن يكون الآخر في النار، فإن أهل العلم قالوا لا يبقى في الجنة أعزب. ولذلك ربما يأتي السؤال، لو أتينا نصلي على شاب لم يتزوج، فإننا نقول في الدعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبدله زوجا خيرا من زوجه وهو لم يتزوج أصلا. قال أهل العلم افتراضا، يعني نقول لو افترضنا أنه تزوج امرأة من أهل الدنيا فيكون دعاؤنا له من باب يا رب أبدله بما كنت ستزوجه في الدنيا بزوجة أفضل في الآخرة. هذا الدعاء ليس فيه إشكال، لو أتينا إلى رجل نقول أبدله زوجا خيرا من زوجه متزوجا أو كان غير متزوج، لو أتينا إلى امرأة نقول وأبدله زوجا خيرا من زوجه أو وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لو ندعو لشاب أو لإنسان لم يتزوج رجلا كان أو امرأة نقول أيضا وأبدله زوجا خيرا من زوجي. إذا كنا نصلي على طفل أو نصلي على سقط، وذكرنا أن الصلاة على الطفل والسقط مشروعة، فهل يدعى له بالمغفرة وهو لم يرتكب ذنبا؟ قال أهل العلم لا يدعى للطفل بالمغفرة، وإنما يدعى لوالديه كما نص على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والطفل، وفي رواية والسقط، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فلو أردنا أن نصلي على طفل أو على سقط، والطفل يشمل كل من لم يبلغ ولو قارب البلوغ، كل من لم يبلغ ندعو لوالديه بالمغفرة والرحمة بأي صيغة؟ قل اللهم اغفر لوالديه، اللهم ارحمهما. واستحب جمع من أهل العلم أن يقال في الدعاء بالنسبة للطفل أيضا أن يقال: اللهم اجعله فرطا لوالديه. الفرط يعني السابق، يعني يكون سابقا لهما إلى الجنة. قال أهل العلم: ولا بأس أن يدعى له بالرحمة. المغفرة تكفير الذنوب، والرحمة قالوا لا غنى لأحد عن رحمة الله صغيرا كان أو كبيرا. وكذلك يأتي نفس الأمر، يقول إنسان: لو صلينا مثلا على مجنون، إنسان مختل عقليا لم يكتب عليه ذنب. طبعا المجنون إما إن كان قبل ذلك سليما ثم جنا، فلو دعونا له بالمغفرة والرحمة يعني بما اقترفه من ذنب قبل جنونه. لكن لو إنسان ولد هكذا وظل هكذا إلى أن يموت، قال أهل العلم يدعى له بالرحمة، لأنه كما ذكرنا كل إنسان يحتاج إلى رحمة الله عز وجل. وقال أهل العلم: ليس شرطا أن تكون الرحمة لمغفرة الذنب، فربما يكون المقصود من رحمة الله بالعبد أن يرفع درجاته في الجنة. يبقى إذن لو صلينا على أي إنسان نقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، إلى آخر هذه الأدعية، ومنها وأبدله زوجا خيرا من زوجه. لو صلينا على طفل ندعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، ويجوز في قول عامة أهل العلم أن يدعى له هو أيضا بالرحمة على أنه لا يستغني عن رحمة الله عز وجل. وإذا دعونا لمجنون فإنا أيضا ندعو له بالرحمة، لأنه لا غنى لأحد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا ذكرنا في الكلام على صلاة الجنازة من شهد الجنازة حتى يصلى عليها له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن له قيراطان. وذكرنا حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى تدفن، يعني بعد أن يصلي عليها، فله قيراطان، ومن شهدها حتى يصلى عليها يعني دون أن تدفن فله قيراط. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: ما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وأنا ذكرت أن هذا الحديث فيه تفصيل مهم سيأتي، وهذا أوانه. في رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها، معه يعني مع الميت، ويصلى عليها يعني على الجنازة، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين مثل جبل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع فإنه يرجع بقيراط. هذه الرواية أضافت أمرين جديدين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة المسلم على المسلم حتى ينال الأجر ينبغي أن تكون إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني إيمانا أن هذا من عند الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ما نفعله لأننا رأينا آباءنا وأجدادنا يفعلونه، أو لأن سائر الناس يفعلونه، أو نفعله عادة. لا، نحن نصلي على الميت وندعو له تعبدا لله عز وجل، هكذا إيمانا في كل أمر، كما في قول النبي مثلا من صام رمضان أو من قام رمضان إيمانا، يعني أنا مؤمن وعلى يقين بأن هذا أمر من عند الله عز وجل. فنحن نفعل هذا امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا، احتسابا يعني نحتسب الأجر، يعني نريد الأجر. بعض الناس يذهب يصلي على الميت لأنه صديقه أو لأنه جاره ولا بأس، وهو مأجور على ذلك، لأن المواساة للجار وللصديق ولأي مسلم يؤجر عليها العبد. لكن نحن نريد أن العبد وهو يصلي على أي ميت بحكم الجيرة أو بحكم الصداقة أو بأي شيء يكون ناويا الأجر الذي بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من شاهد جنازة مسلم، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يعلم أن هذا من عند الله ويريد به الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها، كان معه حتى يصلى عليها، هنا معنى جديد فيه إشارة إلى أن الأكمل في السنة أن الجنازة لا تتبع من المسجد كما نفعل نحن الآن. غالب الناس إذا سمع بالجنازة يذهب إلى المسجد. الأفضل في الأجر، أنا أقول الأفضل في الأجر، أن يشهدها الإنسان من بيت الميت. وقد صرحت بهذا رواية في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة أيضا: من شهد جنازة مسلم من بيتها. وثبت أيضا عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: من شهد جنازة مسلم فمشى معها من بيتها. فالروايات تبين أن الأكمل في الأجر أن الإنسان يشهد الجنازة من البيت. يعني نحن عندنا الآن شخصان، شخص صلى على الجنازة ورجع ومشى، وشخص شهد الجنازة من البيت ورجع. قال ابن حجر: وإن ظواهر النصوص تقضي بأنه لا يكون قيراط إلا لمن شهدها من بيتها. يعني عايز يقول الكلام ظاهر أدلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ القيراط إلا من تبع الجنازة من بيتها لا من مكان المصلى فقط. قال: وهذا يقول به جمع من أهل العلم منهم المحب الطبري وغيره. قال: وعندي، ابن حجر يقول، وعندي أن من صلى عليها فقط، يعني دون أن يتبعها من بيتها، وعندي أن من صلى عليها فقط له قيراط أيضا. لكن الأدلة على أن من شهدها من بيتها قال له قيراط لكن دون قيراط الأول. يعني باختصار، من شهد جنازة مسلم من البيت حتى يصلى عليها له قيراط أعظم ممن صلى عليها فقط. احنا اثنين الوقت، واحد صلى عليها فقط والآخر تبعها من بيتها ثم صلى عليها، كل منهما له قيراط، لكن الذي شهدها من بيتها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أجره أفضل وأكمل. قال ابن حجر: ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في رواية مسلم قال في القيراطين أصغرهما مثل جبل أحد. أصغرهما معنى ذلك أن القراريط تتفاوت، ليست كلها في درجة واحدة. فإذا الأكمل أن يشهد الإنسان الجنازة من بيتها. ربما يصعب على الإنسان أن يشهد الجنازة من بيتها، أو ربما يستحيل، أن بعض الجنائز ربما يؤتى بها من مستشفى أو ما إلى ذلك إلى المصلى، لا يستطيع الإنسان أن يشهدها من بيتها. لو نوى الإنسان شهودها من بيتها ومنعه مانع فله الأجر كامل، وهذا أمر لا اختلاف فيه. لكن إذا شهدها الإنسان في موطن الصلاة فقط، وإن قلنا بأن له قيراطا لكن ليس كمن شهدها من بيتها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القراط الثاني يأخذه من شهد الدف، وعند عامة أهل العلم أنه شريطة أن يكون قد صلى عليها. يعني لو أتينا إلى القراط الثاني نقول يشترط أن يكون قد صلى عليها. بعض الناس شاف الجنازة بعد ما صلي عليها شهد الدف، رجع يقول رجعت بقراط. قال أهل العلم لا، ظواهر النصوص أنه ينبغي أن تصلي عليها. إذن أقول كما قال بعض أهل العلم، مراتب اتباع الجنازة خمس مراتب. المرتبة الأولى أن يشهدها الإنسان من بيتها حتى تدفن، هذا له قراطان وهذا أعلى الدرجات. أو أن يشهدها من المصلى حتى تدفن، هذا له قراطان أيضا لكن أقل من الأول. أو أن يصلي عليها فقط، هذا له قراط واحد. أو أن يشهدها من بيتها حتى يصلى عليها، هذا أيضا له قراط واحد لكن لا يكون كقراط الأول. أو أن الإنسان يحضر الدفن فقط، ظاهر النصوص أن له أجرا لكن لا يأخذ قراطا. وبعض الناس قال لو أن إنسانا رأى جنازة فمشى معها من باب تكفير المشيعين، من باب الدعاء لأخيه المسلم، من باب الوقوف بجانب أهله، لم يحضر صلاة ولم يصلي عليها، لم يحضر صلاة ولم يحضر دفنا. قال أهل العلم لا شك أنه مأجور على عمله إن أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يدخل في مسألة القراريط البت. أحيانا في موطن واحد نصلي على أكثر من جنازة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد جنازة فصلى عليها دفن له قراط أو قراطان. لو أن إنسان صلى على جنازتين في وقت واحد أو ثلاث جنائز في وقت واحد يأخذ قراطا واحدا أو أكثر؟ قال أهل العلم الظاهر أنه يأخذ بعدد الموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط أجر القراط بوصف. إيه الوصف؟ الوصف أنه يصلي عليها. إنسان صلى على جنازتين في وقت واحد فيكون الأمر من باب فضل الله الواسع. يعني باختصار لو قلنا إن في خمس جنائز في المسجد وصلى الإنسان عليها فله أجر الخمس جنائز، وفضل الله سبحانه وتعالى لا يحده حد. نأتي بعد ذلك إلى بعض التنبيهات في مسألة الصلاة. من ذلك أنه يؤتى بالجنازة أو النعش في الغالب في صلاة من صلوات الفريضة، حتى إذا انتهى الناس من صلاة الفريضة قدموا الجنازة وصلوا عليها. والسنة كما ذكرنا، بل الواجب في صلاة الجنازة أن يكون النعش بين يدي الإمام وطبعا من خلفه المصلون. لكن من الأخطاء التي تحدث في بلدنا أنك تجد أنه أتي بالنعش إلى المسجد ووضع بين الصفوف في صلاة الفريض، فإذا صلى الناس، البعض لا يكون كل المسجد لكن بعض الناس يصلي إلى الجنازة، هو لا يتعمد أن يصلي إلى الجنازة صحيح، لكنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وضع الجنازة أمامه. هذا خطأ ينبغي أن ينبه عليه. ينبغي إذا أدخلت الجنازة إلى المسجد أن تكون في آخر موطن، بحيث إذا صلى الناس صلاة الفرض التي تسبق صلاة الجنازة لا يصلون إلى الميت، لا يكون الميت بين أيديهم. يقول لك ما هو في الجنب هو وبعض الناس يصلي خلفه، إذن هذا لا يصلح. ينبغي أن يكون الميت متأخرا، ينبغي أن يكون الميت متأخرا بحيث إذا صلى الناس لا يصلون إليه. أيضا مما شاع في بلدنا أنه مع كل ميت ينبغي أن يكون الواعظ موجودا في المسجد. يعني أي ميت يجي المسجد لازم واحد يتكلم عليه، وأصبح هذا كأنه من متمات الجنازة. مسألة الجنازة أو مسألة الوعظ على الميت قبل الصلاة عليه هذه مسألة محدثة بدعة، لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا التابعين. بعض الناس يقول لك يعني يا شيخ الجنازة حضرت وده إنسان بيعظ الناس والموت عبرة، لا يحرج يعني؟ نقول لا حرج إذا حدث أحيانا، يعني قدر أن إنسانا موجود فيعظ الناس أحيانا، لكن تجد أن أهل الميت منذ أن علموا بميتهم ويجهزون لهم هم حريصون على أن يأتوا بشيخ يتكلم قبل الصلاة عليه. هذا للأسف شديد من الأخطاء. وأيضا نجد بعد الصلاة، ونحن طبعا تكلمنا عن الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة من الأخطاء الحادثة تجد أن الناس يلتفون حول النعش، ما بين إنسان يدعو له أو بين إنسان يقرأ الفاتحة له أو يقرأ بعض سور القرآن، أو الناس يتركون الميت ويعزون أهل الميت، وهذا كله مخالف للسنة. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة يقتضي أن نرفع الميت، وهنا هذا الموطن ليس موطن دعاء للميت، الميت يدعى له في موطنين، طبعا يدعى له في أي وقت، لكن أقصد فيما يتعلق بمسائل تجهيزي يدعى له في موطنين، يدعى له أثناء الصلاة، وطبعا يدعى له قبل ذلك أول ما يموت كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم لو تتذكرون فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. هذا موطن لا نتكلم عنه الآن، لكن نحن أتينا بالميت إلى المسجد ندعو له أثناء الصلاة وندعو له عند القبر على ما سيأتي تفصيله وبيان السنة فيه إن شاء الله. لكن أن يترك الناس الميت ويدعون له أو يعزون أهل الميت كل هذا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بالجنازة كما عليه أهل العلم أنه يقتضي الإسراع في كل شيء لا نؤخره، أما أن نترك الميت، طبعا بعض الناس أحيانا يقول طيب نحن ننتظر حتى ينفتح الطريق، ماشي لا بأس، لكن للأسف الشديد الناس لا ينتظرون من أجل هذا. وإن كان كثير من أهل العلم على أن الأصل أن الناس لا يبرحون أماكنهم حتى يمر بالجنازة وليس في هذا دليل، لكن عليه جمع من أهل العلم، يعني الناس يبقوا مكانهم وتتقدم الجنازة، وقال أهل العلم وذكر هذا ابن قدامة في المغني وقال هذا من باب إكرام الميت، وإن كان يعني عزى أثارا لابن عمر ولغيره لكن لم يثبت منها شيء. الشاهد أننا لا نؤخر الميت حتى لو كنا سندعو له في هذا الموطن أو كنا سنقرأ له القرآن. وشبيه بهذه المسألة أن تؤخر الصلاة على الميت أصلا، يعني إنسان مات في الصباح يؤخرونه إلى العصر، الأصل أن الميت لا يؤخر، أيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. لكن قال أهل العلم أحيانا مع تأخير الميت يأتي الناس ويكثر المصلون وهذا فيه فائدة للميت، نقول لا بأس شريطة ألا يؤثر ذلك على الميت أو على أهله. كيف؟ يعني ربما مع تأخير الميت يتغير الميت، تتغير رائحته، يتغير بدنه، فنقول في هذه الحالة لا، حتى لو كان العدد قليلا الأولى أن يبادر بالصلاة عليه. أو أهل الميت متعبون، ميتهم مات منذ الأمس وهم في شغل معه ولا يستطيعون التأخير، في مشقة على الناس في التأخير، نقول نبادر بالصلاة عليه. لكن لو انتفى هذان الأمران، يعني ليست مشقة على أهل الميت وليس حرج على الميت في تغييره، فنقول يجوز أن تؤخر الصلاة على الميت شيئا ما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقيت بعض الأمور ننبه عليها أيضا، من ذلك هل يقام للجنازة، يعني إذا رأينا جنازة سواء في مجيئها للصلاة عليها أو بعض الناس يجلس في الطريق ورأى جنازة تمر، كثير من الناس يقوم للجنازة، هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. أغلب أهل العلم على أنه لا يقام للجنازة، مع أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة، وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي، يعني ليس رجلا مسلما فقط، ولما سئل صلى الله عليه وسلم قال أليست نفسا، يعني عايز يقول الميت له حرمة وإن كان غير مسلم، أو أن الأمر أمر الموعظة ليست أمر الميت مسلما كان أو غير مسلم. يبقى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام بنفسه للجنازة. لكن عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد على أن هذا الأمر منسوخ، منسوخ يعني ملغى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أولا ثم نهى عن القيام. ويدل على ذلك ما ثبت عند مالك وراه أبو داود أيضا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وأمر الناس بالجلوس، يعني بعد أن كان يقوم للجنازة صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن القيام للجنازة، وبين أن السنة أنه لا يقام للجنازة، قام ثم قعد. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه فإما أن يكون القيام منسوخا اتلغى، أو أنه صلى الله عليه وسلم قام أولا لعلة، وأيهما كان قال فينبغي أن يفعل ما فعله النبي آخرا، إيه اللي فعله النبي آخرا؟ الجلوس، لا يقوم صلى الله عليه وسلم. وأيهما كان فينبغي أن يفعل ما فعله النبي آخرا، والقعود أحب إلي من القيام إليها. إذا لو رأينا جنازة لا نقوم لها، حتى لو جاء بالجنازة الناس يبادرون بالقيام، إن كانوا يقومون للصلاة فهذا لا بأس، لكن إن كانوا يقومون من أجل الميت فنقول هذا لم يكن أو كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم نسخ، إذا لا يقام للجنازة. على أن بعض أهل العلم قال هذا الأمر غير منسوخ، وقال بسنية القيام للجنازة، يعني مسألة محل خلاف، لكن كما ذكرت لكم أغلب أهل العلم على أنه لا يقام للجنازة. أيضا نجد كثيرا من الناس إذا رأوا الجنازة أشاروا إليها بالأصبع، كثير من الناس يترك ما في يده ويشير هكذا إلى الجنازة، هذا في الحقيقة مما اخترعه الناس، يعني هذا أمر ليس موجودا في أي كتاب من الكتب، سألت ولم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أي أحد، حتى لم يتكلم فيه العلماء، مما استحدثه الناس، مما اخترعه الناس، سألت الإشارة إلى الميت هكذا، حتى لو إنسان تفزلك وقال لك أنا أشير يعني البقاء لله وهذه إشارة التوحيد، ليس في هذا الموطن، لأن هذا أمر تعبد لا يفعل إلا ما شرع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر في أي بدعة قول الإمام مالك لو كان خيرا لسبقونا إليه، أي شيء لو كان في خير كم فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، هم أحرصوا على الخير منا. وقال ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة، ما لم يكن سنة ومن الدين كيف يكون في عصرنا الآن أو في وقتنا الآن أنه من السنة أو أنه من دين الله عز وجل. يبقى إذن لا يقام للجنازة ولا يشار إليها. آخر مسألة، مسألة تغطية النعش، تغطية النعش، أغلب أهل العلم على أنه الأئمة الأربعة على أن نعش المرأة يغطى وأن ذلك أستر لها. ربما يقول قائل الأصل أن النعش لا يغطى والمفترض أن الرجل مثل المرأة، صحيح، لكن أهل العلم قالوا ذلك أستر المرأة، ووردت آثار عن الصحابة حسنة أنهم كانوا يغطون المرأة. يبقى إذا لو امرأة الأفضل أن نغطي جسمها، بخلاف الكفن يوضع كساء على النعش بحيث لا يرى أي شيء منها، هذا أستر للمرأة. أما الأصل أن يبقى الرجل، الأصل في الرجل أن يبقى بدون غطاء، قال أهل العلم هذا هو الأصل وفيه العبرة، ناس إذا رأوا الميت فيه العبرة. بعض أهل العلم قال ربما يكون الميت في وضع لا يحب أهله أن يراه الناس على هذا الوضع، يعني يخرج منه دم أو في أمر يعني جرح أو ما إلى ذلك، يتأذى أهله أن يراه الناس على ذلك، قالوا لا بأس بتغطية، لكن الأصل لو لم يكن هناك مانع أن الرجل لا يغطى، إذن النعش لا يغطى الرجل وتغطى المرأة. أحيانا يؤتى بغطاء مكتوب عليه بعض الآيات القرآنية أو بعض الأذكار أو لا إله إلا الله، هذا أيضا من البدع المخترة. إذا كان غطاء، غطاء ليس مكتوبا عليه شيء. آيات القرآن لا تكتب على شيء، آيات القرآن تكتب في المصاحف، تكتب في السطور للتعليم وتكون في صدور الناس. أما مسألة تعليق آيات القرآن ومسألة كتابة آيات القرآن، وإن بعض الناس يظن أنه بكتابة الآيات في بعض الأماكن يحفظ، كل هذا مما اخترعه الناس. وأيضا الآيات إذا كتبت أو الأذكار عموما إذا كتبت على أي كساء ووضع في أي مكان، هذا فيه امتهان للآيات، فيه امتهان للآيات. إذن إذا أتينا بكساء لا يكون مكتوبا عليه أي شيء، لا من الأذكار ولا من آيات الله سبحانه وتعالى. ويأتي الكلام إن شاء الله بعد ذلك على حمل الجنازة والسنة في ذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالمسلمين سوءا فآلنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم رحماك بعبادك المسلمين المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.